رحاب آية ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. في رحاب آية الميسر في تفسير سور المفصل. قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور خالد بن عبد الرحمن الشايع، تنفيذ محمد بن عبد العزيز الشليل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فمرحبا بكم في التفسير الميسر لسور المفصل من القرآن الكريم. وموضوع هذه الحلقة بعون الله تفسير الآية الثامنة من سورة الأعلى، وأستفتح بإعادة تلاوة القسم الأول من آياتها الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. القول في تفسير قوله سبحانه: ونيسرك لليسرى. بعد أن بشر الله نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام ببشارته الأولى المتمثلة في إلهامه الذاكرة الواعية الحافظة لما يوحى إليه، وذلك قوله جل وعلا: سنقرئك فلا تنسى، وما أنعم الله به من حفظه لهذا القرآن الكريم والوحي الشريف بكل صور الحفظ، جاءت هذه البشارة الربانية الجليلة الثانية للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام ولأمته: ونيسرك لليسرى. وقد فخم الله من شأنها بنون التعظيم فقال: ونيسرك، لبيان جلالتها وعظيم مكانتها. واليسرى صفة لموصوف محذوف أي الحالة أو الخلة اليسرى. وقد تعددت أقوال المفسرين رحمهم الله في المراد باليسرى، ففسرت بالجنة وفسرت بأعمال الخير التي تؤدي إلى اليسر، وفسرت بالشريعة وسماحتها، وبنحو هذه العبارات والمعاني. وهذا من إعجاز القرآن وعظيم بلاغته وجماله وكماله، أن يكون لللفظ الواحد المعاني الغزيرة المتنوعة. والتيسير بمعنى التسهيل والتخفيف، وهو جعل العمل يسيرا على عامله، بأن يهيئ الله تعالى للعامل الأسباب التي تهون له العسير وتقرب له البعيد. واليسرى مؤنث الأيسر بمعنى الأسهل. قال العلامة اللغوي المتفنن محمد ابن أبي بكر ابن عبد القادر الرازي المتوفى بعد عام 666 للهجرة رحمنا الله وإياه في كتابه الماتع مختار الصحاح، قال: اليسر بسكون السين وضمها ضد العسر، والميسور ضد المعسور، وقد يسره الله لليسرى أي وفقه الله لها، انتهى. قال الإمام الطبري رحمه الله في تفسير الآية: يقول تعالى ذكره ونسهلك يا محمد لعمل الخير وهو اليسرى، واليسرى هو الفعلى من اليسر. قال العلامة الواحدي: ونيسرك لليسرى، أي نهون عليك الشريعة اليسرى وهي الحنيفية السمحة. وقال الحافظ البغوي رحمه الله: ونيسرك لليسرى. قال مقاتل: نهون عليك عمل أهل الجنة، وهو معنى قول ابن عباس، ونيسرك لأن تعمل خيرا، واليسرى عمل الخير. وقيل: نوفقك للشريعة اليسرى وهي الحنيفية السمحة. وقيل: هو متصل بالكلام الأول، معناه أنه يعلم الجهر مما تقرأه على جبريل إذا فرغ من التلاوة، وما يخفى ما تقرأ في نفسك مخافة النسيان. ثم وعده فقال: ونيسرك لليسرى، أي نهون عليك الوحي حتى تحفظه وتعلمه. وقال العلامة أبو الفرج ابن الجوزي: ونيسرك لليسرى، أي نسهل عليك عمل الخير. وقال في الكشاف: ونيسرك لليسرى، معناه ونوفقك للطريقة التي هي أيسر وأسهل، يعني حفظ الوحي. وقيل: للشريعة السمحة التي هي أيسر الشرائع وأسهلها مأخذا. وقيل: نوفقك لعمل الجنة. انتهى. وقال العلامة الرازي رحمه الله: اليسرى هي أعمال الخير التي تؤدي إلى اليسر. إذا عرفت هذا فنقول للمفسرين فيه وجوه، أحدها أن قوله ونيسرك معطوف على سنقرئك، وعلى قوله إنه يعلم الجهر وما يخفى اعتراض، والتقدير سنقرئك فلا تنسى، ونوفقك للطريقة التي هي أسهل وأيسر، يعني في حفظ القرآن. وثانيها قال ابن مسعود: اليسرى الجنة، والمعنى نيسرك للعمل المؤدي إليها. وثالثها: نهون عليك الوحي حتى تحفظه وتعلمه وتعمل به. ورابعها: نوفقك للشريعة وهي الحنيفية السهلة السمحة. والوجه الأول أقرب، ويعني بذلك الوجه الأول الذي تقدم، وهو أن نوفقك للطريقة التي هي أسهل وأيسر، يعني في حفظ القرآن. قال الرازي: وإنما قال ونيسرك لليسرى بنون التعظيم، لتكون عظمة المعطي دالة على عظمة العطاء. نظيره قوله تعالى: إنا أنزلناه، وقوله إنا نحن نزلنا الذكر، وقوله إنا أعطيناك الكوثر. وقد دلت هذه الآية على أنه سبحانه فتح عليه على المصطفى صلى الله عليه وسلم من أبواب التيسير والتسهيل ما لم يفتح على أحد غيره. وكيف لا وقد كان صبيا لا أب له ولا أم، نشأ في قوم من جهال، ثم إنه تعالى جعله في أفعاله وأقواله قدوة للعالمين وهديا للخلق أجمعين. انتهى. وبعد فقد أزفت نهاية وقت هذه الحلقة، ولا يزال بين يدي أقوال مهمة حررها أئمة التفسير في معنى هذه الآية الكريمة، أرجئها للحلقة التالية بعون الله. والحمد لله على الهداية، وعليه التوكل وبه الاستعانة، وهو المسؤول جل وعلا أن يتوفانا على أكمل الأحوال وأحسنها، فإنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.